بعض الريلاتيشن بنسمع منها انفلامات ريزلز. الانفلامات ريزلز لما تحوط التوكسن ايه اللي تكون عندي هنا بقى؟ التوكسن اللي متحوطة في انفلامات ريزلز بنسميها بليكتل كورنيشن. فنوقع هذه سجول اللي اسمها بليكتل. لما تكبر شوية يحصل ايه بالكوفر لايك الابيليب الابيليشن. تبص كاي الابيليب اللي فوقنا ده حصل له الابيليشن. اي الابيليب الابيليب ممكن بمنتهى البساطة يحصل له ايه؟ يحصل من نوع ألسر. الألسر دي نسميها على اسم الفليكتل. نسمع تسميها بقى نسميها ايه؟ فليكتيبولر ألسر. خلاص؟ على فكرة الفليكتيبولر ألسر ممكن تحصل هنا في كل رفايبر، ممكن برضو هنا تحصل فين؟ هنا هو فين؟ الكورنيا. لأول مرة بقى الألسر دي ألسر هنا في الكورنيا، هنا في ألسر في الكورنيا يعني. وينفع أديها الكورتيزون واحدة من الإكسب مفروض الرول أي ألسر ما فيهاش ايه؟ كورتيزون. هنا I can give steroid. ليه؟ لأنها allergic ulcer مش infected. هذه الألسر دي كلمة جنبها مهمة أوي إن هي إيه يا جماعة؟ إن هي allergic ulcer. So دي كلمة جنبها إيه؟ So can be treated with steroid. إذا ما كانت الدرس القرنية هتلاقي بيه تجميعة كده إيه الألسر اللي ينفع عليها بإيه؟ steroid. هتلاقي من ضمن الألسر اللي ينفع عليها بالsteroid مين طبعا؟ بالكتيرولار ألسر. والله حضرتك ليه أقدر عليها بالsteroid؟ لأنها إيه؟ لأنها قدر جفتها. أنا جاء بسرعة الفاثولوجي التوكسن اللي وصلت الاستروما قف مين أني الضلبة كونجكتايمة أن زلم وبالتالي البلوك بيزل بدأت تبقى ضايلية and surrounded by chronic inflammatory cells and this will lead to formation of flexin. كويس الفليكتن هي من إيه في الأوفرلاين الإبديليا الإبديليا ممكن يتكون هنا ألسر وهنا ألسر بنسميها فليكتينولار ألسر اللي هي ألوريك ألسر. دايما العالم كان يبقى صغير في السن وده بالنسبه للانسولين دايما المرض يجي بعلاج سهله دي. فتوقع بقى العيان هيشتكي من لو عنده نوديول بس فليكتن ولسه ما حصلش ألسر هيشتكي من ايه؟ ولو النوديول او الفليكتن اتكون فوقها ألسر هيشتكي من ايه؟ يعني لو عنده فليكتن الون ايه اللي وصلنا لدرجه الايه؟ الالتريشن. لو عنده فليكتن هيقول لك يا دكتور في عينيا ايه؟ نوديول. وهذا كده يا جماعه ان النوديول دي بين فليكتن. ده في نوديول في تانية هناخدها النهاردة كتير ممكن تلاقي عين كده يتكونوا النوديول هنا برضه في منطقة الليل بس في منطقة الايه؟ العين اهو في منطقة البلازما كونجكتايفا. لو لقيت النوديول دي بينفول تبقى مش ايه؟ مش فليكتن. الفليكتن بيبقى بين النوديول غالبا لو جه في الكونجكتايفا بيجي فين؟ في البلازما كونجكتايفا. طب النوديول دي تخلي العين يحس بايه؟ تخلي العين يحس برضه بالسرايح يعني يحس بالرياحات بالكمفورت. احنا اتفقنا ان البلوت بيسل حوالين النوديول هيحصل لها ايه؟ ريلاتيشن. امال العيان عينيه يبقى لونها احمر يبقى بيديك يمين هايبرينيا. دايما النوديول اللي اسمها فليكتن تلاقيها متحوطه كده بايه؟ دايما يا جماعه لازم تبقى متحوطه بايه؟ بهايبرينيا. اتفقنا الفليكتن اجيب حواليه جنبه البلوت بيسل الضيق. عرفت العيان هيديك من ايه؟ هيديك من النوديول. ماشي يا جماعه دول خلاصه يعني. يا دكتور دي عينيا النوديول، النوديول شكلها ايه بالظبط؟ هقول لك دلوقتي. فممكن يحصل ألسريشن، واتفقنا ان الألسر دي ممكن تبقى في الكورنيا ممكن تبقى في الكورنيا. طيب يلا قول لي بقى لو في ألسر هنا اهو في البريتري اوف ذا كورنيا، ألسر في الكورنيا مش تيجي وشي. انا هسيبك انت تقول بقى يستنبط بين الريزوليوشن اوف ذا، يعني هنتكلم هنا اهو عن الكورنيا المانيفستيشن اوف ايه؟ اوف كورنيا الألسر. طيب لو في ألسر في الكورنيا اقول لك بسهوله ممكن يخش مين يخش من الألسر؟ secondary bacterial infection تبتدي الكونجكتايفا تطلع امراض. كويس يبقى لو في ألسر في الكونجكتايفا العيان اللي يشتكي من الديتكشن. السؤال لحضراتكم ايه اللي حصل؟ نتيجه الالتريشن حصل ايه؟ secondary bacterial infection. عشان كده تلاقينا بنبتدي في العلاج انتي بايوتيك على الرغم من ان المرض ايه؟ ألرج. ليه؟ خايف من ايه؟ secondary bacterial infection. اهو ده اللي انا بقوله لكم عشان هو ده بقى اللي احنا بندور عليه. شايفين بقى؟ اهو نوديول لونها جريش سراوند باي هايبريميا موجود على انهي كونجكتايفا؟ على البلط. ساعات يجي هنا اهو فين بالظبط؟ في اللبس. حجمه من 1 الى 3 مللي لونه جريش. الدايمتر بتاعه من 1 الى 3 مللي. على فكره ممكن يبقى سوليتري يعني نوديول واحد ممكن يبقى اكثر من نوديول. ممكن يبقى سوليتري وممكن يبقى ايه؟ يبقى مالتيبل. انا كده قلت لك مواصفات ايه؟ بص هتبقى رايح هنا هو اللي جنب ليكتن. شايف دي الليمفا؟ ده الليمفا

العيان بدأ يتكون له هنا أكثر مارجن العين. طب وبعدين يا دكتور الأرض دي لما تيجي تلحق يا جماعة أي أرض لما تيجي تلحق بيخش لها إيه؟ بلاست بيت أو أي بلاست بيت؟ مفروض إن البلاست بيت دي داخلة علشان تعمل هيلي للأسف مش تعمل هيلي لأن البلاست بيت أو الدم مليان إيه بالعيانين دول؟ البلاست بيت دي المفروض تعمل هيلي لكن هي هتعمل المور ده. أنت إيه الأثر إيه؟ شوف يعني الأثر هنا النهاردة تاني يوم ألاقيها هنا بعد كده ألاقيها هنا ولا إن الأثر دي بتسحب أو بتمشي دي واحدة من الألسر اللي بتتمشى اللي بنسميها ايه؟ سيرفيجينات ألسر. هذه الألسر اللي بتتمشى مين اللي ماشي وراها؟ كل شوية مين بيخش وراها كده؟ حزمة أو ليش أو فاسكل كل ده يعني حزمة أو فاسكل من البلاد ليش هذه الألسر السبلايد باي أفاسكل بحزمة من البلاد ليش عشان كده سميناها ايه؟ فاسكل الرجل يوصف لي الفاسيكولا الألتر دي ألتر تيربيجن اشتارت أبدالين سبريتس وورد سندر مين اللي ماشي وراها سبلايف بإيه؟ بحزمة من البلوك بيسل بفاسيكل من البلوك بيسل عشان كده سميناها فاسيكولا الألتر خلاص؟ كان عندي اثنين ألتر جتاني يخلي ده شوية عجين يعني يخلي درسة وصيلي درسة كان عندي اثنين ألتر جتانيين في المنهج تيربيجن بيتفتحوا بس المورن والهايبوبيل لو بياخد السنة قال لك انتقف تيربيجينات ألتر تلاشة بس اجمع النهاردة خدنا مين فتذكر قبل كده خدنا الهايبوبيل قبل كده خدنا المورن والثاني FHM تيكولر هايبوبيل مورن FH تاهد بس اجمع ايه انتيا بتاعي طيب الغلاب تدرس بتوصل اخفين سؤال MQ ممكن يجي يعني بقولك ان الألتر دي لما تيجي تلحق هتسيب مكانها ايه؟ الألتر بتاعتنا لو خدنا كاب سكشن اللي هي بتتمشى كده بتتفتح كده هتسيب مكانها اوباسيتي بيقولك ان الاوباسيتي تبقى اكثر اوباسيتي هنا الاوباسيتي تبقى ماكسيمم وهي رقبة الصبح مش عارف اكتبها ولا لا تعمل اوباسيتي اكتبوا كده جنب الاوباسيتي انها تبقى ماكسيمم في الاخر ماكسيمم وهي رقبة الصبح يعني بص كده شايف الاوباسيتي اللي هنا الاوباسيتي في الاول تبقى ضعيفه هو ان الاوباسيتي بتزيد في الاخر ليه؟ لان البلاد بيسل داخله لحد اخر الارتر البلاد بيسل يا جماعه لو في هنا بلاد بيسل وصل للمنطقه دي المنطقه دي يبقى فيها ماسك وطين ماكسيموم فايبروزس يبقى الفايبروزس هاي اللي بتقول الفايبروزس او الاوباسيتي اللي هتنتج من هذه الالتر دي بقى اخبارها ايه؟ ماكسيموم فين؟ بص على الرسمه ماكسيموم وير ات ستوب عشان البلاش طيب ايه الكومبليكيشن بقى اللي هيتعرض لها العيان بتاعنا اهم كومبليكيشن وتقوله في الاول اهم كومبليكيشن وتقوله في الاول ريجر يا ماما عليكي الولد الصغير ده ابنك عنده ديول في عينيه اسمها بليكسس هديك الكورتيزون هيخف بس لو هتدي ديلان في بطنك او التبيل اللي في صدره هيحصل ايه ريجر دايما دي كلمه كده في العلاج كلنا بنفوتها بسهوله تريتمنت اوف ذا كوز خلاص لا هنا تريتمنت اوف ذا كوز اهم حاجه لو ما عملناش treatment of the cause what will occur recurrence تبقى اهم complication recurrence if the cause is not treated ده اهم حاجه تقوله رقم واحد هو مكتوب اخر حاجه تقوله رقم واحد طيب من ضمن الكومبليكيشن بتاع المرض ده حاجه غريبه جدا يحصل له سباستيك اكتروبيوم فاكرين يا جماعه لو ده الليت كده ده الليت مارجن ولا العين دي ماسل ماشيه هنا هو بالليت مارجن عارفين اسمها؟ طبعا ماسل اوفرال حد فاكر لو في سبازم في الماسل اوفرال ممكن يحصل ايه؟ السبازم ده ممكن يلف اللب لبره او يلف لجوه يحصل سبازتك اكتروبيوم يحصل سبازتك اكتروبيوم فاكر انت يلف لبره او لجوه على حسب ايه؟ طبور يعني ده اللب لو العين عامله طبور لف لبره لو العين مش عامله طبور هيلف لجوه طب هنا هيحصل سبازتك اكتروبيوم ليه؟ في سبازم في الماسل اوفرال طبعا لان العين مليانه توكسن العيان بتاعنا بيبقى طفل طالما طفل يعني بتبقى عامله ايه في الليج؟ صدور فيحصل له ايه؟ بس الكتروم الشرطين موجودين في سبازم في المفل ايوه بسبب الطفل في صدور للليج ايوه لان العيان بتاعنا بتاع الفليكس غالبا بيبقى طفل والاطفال عينيهم عامله زي صدور للايه؟ للليج حد فاكر في الكونفكتايفا ممكن يدخل عليه ايه؟

طب نفرقهم ايه من ايه تاني؟ كان عنده بنت في العيان بتاع النهارده عنده بنت فرقهم من الاذر كونز اوف سائل هما الجدول تدلل في بنت مع التراكوما في بنت بتاع النهارده مع ايه؟ مع البليبسين في بنت مع الليبروسي في بنت مع الجلوكوما فاكرين؟ اسمه ايه؟ جي جنراتيف سيل العلاج ايه بقى؟ وصلنا للعلاج بقى الحمد لله تريتمنت كورس طبعاً طبعاً كورتيكوستيرويد لأن السبب إيه؟ ألف هتدي كورتيكوستيرويد يا دكتور وفي ألزر لأن إيه؟ ألزر جيت ألزر يبقى سي كورتيكوستيرويد الإف عايزين نعالج الفاسيكولار ألزر الألزر ده إيه؟ اللي وصلنا إيه؟ بلازمة زي أي ألزر هنديها أتروبين علاج الفاسيكولا هنديها أتروبين زي أي ألزر ونديها يا جماعة كفاية كورتيزون غالبا غالبا زودي زي اي اوسر هنديها اتروبين علاج الاوسر اتروبين ونديها كورتيزون غالبا ما بتكفش ونعمل ايه بقى؟ نيجي على الاوسر دي ونكويها كونتراليزيشن طب ازاي نمنع الجواب ده؟ نقطعها حد عارف لما نقطع يعني اهو كده اهو دي لازم تقول قبل ما ما شاء الله لما نقطع البلاك بيتس اللي كده هو الخطوه دي اسمها ايه؟ يبقى في الاول هنجرب ايه؟ اتروبين وكورتيزون ما جابش نتيجه نعمل ايه في الالسر؟ الالسر نكويها والبلاد نزل نقطعها قطع البلاد نزل اسمه بيريوزن حد عارف لما اقطع البلاد نزل دي البلاد نزل اللي هي دي هتجيب ايه؟ هتجيب ده هتجيب اعمل هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه بعد البريود بعد القطعه دي بعد البريود بعمل ايه؟ اكشوال كونتري عشان اقسم البلاد نزل خلاص اذا خدنا السي والافكتي اهم حاجه بقى تريتمنت اوف ذا ايه تريتمنت اوف ذا كوز والا يحصل ريكار صح تريتمنت اوف ذا كوز والا يحصل ريكار ايه بقى ليه هندي انتي بايوتيك ليه عشان نحفظ مكان يبقى كده انفكش هندي اتروبين امتى اتروبين امتى اتروبين ده على منين علاج الالتر هندي اتروبين لو في ايه لو في الالتر اي سؤال شوف المرض اللي عشان كده تريتمنت ايه؟ الرمض الرمي ايه بقى؟ انا الرمض الرمي عايز اخد النهارده الكونسات كلها ما عدا الفيروس ما عدا اكل جبس ما تفهمش خلاص لو انت لا ما اعرفش فحد يقول لي صعب وما صعبش عندنا منهج نقعد كل حصه بقى نعمل اللي محتاجه هقول لكم على حاجه حلوه ولا خلاص حد ممكن نتفق على حاجه يا اما خلاص اللي انا عايزه يا اما نثبت الحصه صعبه يا خالد الحصه بتبقى عامله صعبه زي ما قلت انتوا ورزقكم لو جينا الساعه 8 يا اما كل حصه اجديكم للبنات ده اللي بتاعي احسن ساعه بديكم ساعه تعالى تعوضوا احنا بادئين النهارده 8 ونص والله غريب من يوم رمض الربيع فدي الالرجي كونجكتيفايتس الالرجي كونجكتيفايتس كان في انجوجن الطفل وكان في النهارده تاني اكسوجن الطفل بيقول لك تعرض عينيك الاكسوجن الطفل في المنظار بقى دي الترا فايلت ريز تراب كان زمان بيقول لك حبوب اللقاح الحالات اللي بتعمل لنا مرض الرمض الربيعي يعني. لو قلت سبرين كسرت الامتحان غالبا هتضطر غاوش قوي منك الرمض ده خلص الاسم ده خلص من زمان اسم جديد فيرنال كونجكتيفايتس كلمه فيرنال يعني ادرجيك اهم كلمه في المرض ده ان هو ايه؟ ادرجيك كونجكتيفايتس مش ايه؟ مش انفكتيف ايه بي تي ادرجيك بيجي في العينين الاثنين طبعا الهيت والاطرا فيروس دي بتاثر على العينين الاثنين يبقى الرجيك بايلاترال كرونيك اي بي سي ريكرنت سيزونال دي مع بعض زي ما انا عايز اقول لك اللي عنده رمض الربيع دكتور انا اتبطل طول السنه كويس حط الصيف المرض بيرد عليا يبقى المرض كل شويه بيرجع لي ومش بيرجع لي في اي وقت بيرجع لي في سيزون معين عشان كده هو ريكرنت سيزونال خلاص يبقى تعال قول الديفينيشن بتاع اي بي سي الرجيك bilateral chronic inflammation of the conjunctiva allergy ماشي يا جماعه؟ ريكرنت سيزونال. هذا المرض صعب ان العين اتعرضت لايه بقى؟ لاكسجنال توكسن. دي امثله لاكسجنال توكسن ايه؟ واثر فيروس ريز والدور. اهم ما يميز هذا المرض حاجتين، مش حاجتين يعني اقرب من بعض. سيفير اتشنج، الام تقول لك الولد ده يا دكتور في الصيف بيقطع عينين المرض، مش اتش، سيفير اتشنج. ليه؟ اقول لك دلوقتي في تعبير تاني بقى غريب قوي، الام تقول لك ايه؟ الطفل يا دكتور ده بيطلع فتل من عينيه. مش فتل بجد. طب يقول لك ايه اللي بيحصل؟ التوكسن بتيجي على السيلز اللي هنا اللي اسمها جوبلت سيلز. حتى على فكره جوبلت سيلز دي بتطلع ايه؟ ميوكس، ميوتين. التوكسن بتيجي على السيلز دي بتعملها اريتيشن، بتيجي تطلع لي كميات محترمه من ايه؟ من الميوكس، بيور ميوكس، بخار. وانت لما تيجي تشد المخدة تلاقيه ما يتشدش، ايه؟ يلزق معاك، يعمل حاجه شبه ايه؟ شبه الفتله. يعني لما تيجي تشد تلاقيه يعمل فتله كده. الستشارج ابو فتله ده بتسميه روبي ستشارج. روبي مش اللي بتجنن وبترد. ماشي يا عشان ايه؟ انا عارف ان في ناس دماغها هتروح بعيد. صح يا يلا ضيع؟ اتفضل لي بقى. ما شاء الله. ما شاء الله. روبي ستشارج او اسمه 3D ستشارج. ستل يعني. نعم؟ بالظبط. اول ما يجي لي عيان العياده يقول لي يا دكتور عيان طلع فتله. خلاص ده ايه؟ ده رمز طبيعي. او طب اخبار الهرش ايه؟ يقول لي سيفير اتش. يبقى المرض ده ترايز حاجتين، سيفير اتش وروبي اتش. المرض ده بيجي في الاطفال برضه، وللاسف في حاجه ثانيه جدا بتيجي في الاطفال مش للبنات، بتيجي في الايه؟ في البول. تتوقعوا بقى المرض ده اسمه الرمز الربيعي. يجي في فصل ايه؟ الصيف. هنا تكه بقى. يجي في الصمر. لان اكيد الصيف هو اللي فيه الهيت والالترا فايروس فيه. يجي في الصمر او بيجي في الهوت سيزون. اسمه الرمل الربيع، مش بيجي في الربيع، بيجي فين؟ بيجي في الصيف. الحمد لله المرض ده بيخف لوحده على طول، مفيش علاج غير ان السنه كده حتى ما تكبر هيبقى المرض ده هيبقى لوحده. المرض بيبتدي عند سن خمس سنين، عند سن خمس سنين ويختفي لوحده عند سن الايه؟ البيوبرتي. يعني يقعد طول حياته حتى ما يبقاش كده يتعذب بموضوع الاتش والديتشارج. انت بتطمن العيان تقول له كده كده المرض هيخف عند الايه؟ عند البيوبرتي. ايه الباثولوجي بقى؟ فاكرين يا جماعه هايبر سنسيتيفيتي رياكشن في السيلكتد كان تايب كام؟ 4. هنا تايب 1. طب في شخص في البكتيريا يقول لي ايه اللي بيحصل في تايب 1؟ بيطلع اميونوجلوبولين ايه؟ ايه؟ الاميونوجلوبولين ايه؟ يجي على الخليه المهمه زي نوب اسمها ماست سيل بفرقعها، تلاقي الماست سيل تطلع اللي جواها. يبقى بيحصل تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن which is characterized by immunoglobulin E. هذا immunoglobulin E يعمل لي ديستراكشن في المنطقه. حد عارف هو المنطقه اللي ايه؟ التامين سيروتونين براديكال مواد بتاعه كتير اسمها ميدييتور تلاوي. المواد دي لما تنتشر في عينيك تعمل لي حاجتين، تعمل لي سيفير اتشنج وتيجي على البلاد فيسل دي تعمل لها دايلاتيشن، يبقى سيفير اتشنج اند هايبريشن. يبقى المواد اللي طلعت من المصر سيل تعمل سيفير اتشنج اند هايبريشن. اهم شكوى العين، اهم شكوى، اهم شكوى ايه؟ وعينيه لونها اصفر يبقى ريد اي. طب لو التوكسن هنعرف ان التوكسن ممكن تاثر على ايه؟ على الكورن. زود انت ايه شكوى العيان؟ نقط كده بين لاكريميشن بروتوكول. طب نوع العمانط ايه؟ روبي او سيريدي ديسشارج. ليه العمانط بيلزق او يعمل فتل؟ لانه بيور ميوكس. اسال كده شوف تاكل ولا لا، العمانط بيطلع منين؟ من اريتيتد، من اريتيتد جوبلت سيل. خدنا شكوى العيان. طيب لو فحصناها نلاقي ايه؟ لو فحصناها نلاقي ايه؟ بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان هذا الرمل الربيعي ممكن يأثر على الكونجنكتيفا العين، اسمها ايه؟ بلفيبرا كونجنكتيفا، بنسميه بلفيبرا سبرينج كونجنكتيفا. ممكن التوكسين تأثر على الكونجنكتيفا دي على ايه؟ على البلفر كونجنكتيفا أو على منطقة الليمبا، بنسميه ليمبا سبرينج كونجنكتيفا أو بلفر سبرينج كونجنكتيفا. طب لو النمط ده بيأثر على الاثنين،

طيب فاكر العيان بيتكون عند الليمبا جيلاتينوس يا ترى الجيلاتينوس مات ازاي؟ مواد الجيلاتينيه دي اللي هي دي لما تلحم تجيب ايه؟ انكسار وبس يا عباره عن ارك. هذا الارك له اسمين اسمه سودو جيرنو توكسون او اسمه قوس الحب كيوبي برو قوس الحب كيوبي برو قوس وسهم والحاجات اللي اول تعرفينها دي ايه قوس الحب كيوبي برو يعني قوس في ده العيله ابو جرحان ده بتعمل ام وين اتش حاجات مش ام عارفين الاورطه دي؟ ازاي موش روش؟ ايام كنا بنتابع فين عائد الحب ده بيبقى ايه يا جماعه؟ فالنتاين فالنتاين فالنتاين دي هو في الصيف بتاع الفالنتاين يعني عد عد عد يبقى دي الام؟ اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه طبعا مين يا باشا مدرو قالوا اكيد مين مدرو انا عايز مدرو مدرو والله طيب انا كاشين يا باشا واحد ما يدرو ما ادرو الله الحج ام ضع بشر عين هذا الخرز الخرز او الذكر على ذكر حط له الذكر مين اهو الذكر ده علمك البشر خد بالك ان المنظر ده ممكن يتعرض مع منظر تاني بيحصل للناس اللي جواها بس الذكار اللي جاي ده او الارك اللي جاي ده مش على الليمبك مش على الليمبك شويه اسمه ايه؟ اركب سنين عايز اقول لك ان هذا المنظر السودو جيرمو توكسيك او كروبيت زبون لازم ديفرنشال دايجنوز فروم اركب سنين تفرق واضحه جدا تيجي هنا اهو حته ايه؟ حته فاضيه هنا في حته فاضيه الحته الفاضيه دي اسمها ايه؟ انترفال اوف فوكس خلاص على فكره ايه ده سودو جيرنو اي حاجه في المنهج عامله قوس نسميها جيرنو توكسين بس ده سودو لو مين شاف الهودي فين الترو جيرنو توكسين اهو قدامك اهو لو مين الارك السنين الارك السنين قلت اسمه ارك السنين او ترو جيرنو توكسين الرمد الربيعي لما يعمل سكار الرمد الربيعي الرمد الربيعي لما يعمل سكار بيسميه ايه؟ يسودو جيرنو توكسين ايه؟ يا كلوبيد عرفنا ازاي نفرق ما بين الاثنين دول؟ وجود الحته الفاضيه اللي بنسميها فلوس الانترفال كل ده كوب ونقطه رقم 6 كوبتين العام بتاع الرمد الربيعي ممكن الاقي عنده قرنيه مخروطيه كيراتو كوب ايه العلاقه؟ انا رايي ان العلاقه الى الان غير واضحه يعني انا عندي رمد ربيعي ممكن الكورنيا تبلش كده اهو ويطلع منها مخروط اسمه ايه المخروط؟ كيراتو كوب العلاقة محدش مش واضحة بس في دكتور قال لي مرة على الاخر انا مش فاهم مش مقتنع بيها والراجل قعد بره من الربيع يقول احسن يعني يا من الراجل من كتر الدعم القرنيه بتبقى ضعيفه قمت ايه؟ مش الراجل لا يبقى العلاقه انا لو خسرت كده هنا العلاقه الراجل انا مش مقتنع واحد ده كان احنا بنقول لك خلاص اي مجنون صغير عنده رمد ربيعي اخاف لا يكون عنده ايه؟ جلد كورس انا كده يعني عنده جلد كورس بدور على ايه؟ رمد ربيعي ده المنهج اللي قلت لكم يا جماعه ده بيوبيد سبون وده ارك السنين عرفت منين؟ هنا في لوس انتر هنا في حته فاضيه هنا ايه؟ هنا مفيش صح؟ واحنا الصوره دي ولا ايه؟ اقول لك ايه؟ واضحه؟ حد مش قاعد عايزها؟ واضحه واضحه واضحه لك صح؟ عامل ايه؟ الكتاب اللي انا قلته كله العلاج بقى العلاج كله يعتمد على ان المرض الف كل العلاج عرضه هو المرض كيف لوحده عند سن البيوبي العلاج كله عرضه يعني يعتمد على ان في الف هنديله ايه؟ في الف يعني دي انتي مستريتك حاجه اقوى ندي ايه؟ سيبيريتك ده في السيرك. طب ايه اللي عيب لوكال؟ حد فاكر المرض ده سبب تعرض للانفكشن؟ اصلا فاير تريز من العيان ده ايه بتفضله تنتج ده كده مش نضاره من كام جنيه نضاره مختلف ليه 100 جنيه انتي يو في مش نضاره بتاكل دي فاهم سيدي انتي يو في نضاره اطار ماشي يبقى انت نضاره من الشمس انا عندي عليه وقت الشمس بتعمل كمادات ميه ساعه واحده واحده كل دول ليه لوشة الاول ليه لوشة مش هتشيل ايه طب ليه لوشة ساعه احنا قلنا ان البلاط بيزل مش عايز صوت يا جماعة مش عايز صوت مش عايز صوت احنا اتفقنا ان البلاط بيزل دي هات ايه فضي ليه لو انا ازيها حاجات كمادات مية ساعة ماشي ايه كمادات مية ساعة او اكتب بمثيل ايه دوش ممكن استخدم اثرات تضيق البلاط بيزل مش عندي اثرات فازو كوليستريكتر في مشكلة بتقابل ده العلم ان الديسكشارج اللي بيتكون هنا يا جماعة صعب جدا في يخرج حتى لما بيشدوا كان بيعمل ايه؟ بس ازاي ادوب العمار ده واشيله بسهوله؟ بتحط قطره اسمها نيوكوليتيك قطره بتدوب العمار هتطيب في الطحين نص في المية اللي عنده دوره صحه في البيت مذيب للبلغه مذيب للبلغه اللي هي الماده المذيبه للبلغه اللي جوه دواء صحه هتطيب في الطحين عملنا منها ايه؟ قطره عشان تدوب العمار ده فيبقى ايزي ريموف طبعا منطقي ان انا استخدم اثارات انتي هيستامينك في المرض كله قال مش استخدم اثارات كورتيكوستيرويد ممكن استخدم دروب وانت ممكن نحقن الكورتيزون في العين طرطف تبين صبره طرطف انجكشن اوف ستيرويد بس بيستحسن ده ما تستخدمش الكورتيزون وعينين دول مش كبير كبير ريزولتنت ديزيز لان العيان بيحب الكورتيزون عادي يهدر شويه حمراء اول ما تحط له كورتيزون تلاقي عينيه بتريحها يفضل يستخدم الكورتيزون لحد الايه؟ لحد البيوبيك برولونج ديوز اوف ستيرويد ده مصيبه سودا استخدام الكورتيزون لفتره طويله يعمل كاتاراكت يعمل ايه؟ يعمل جلوكوز انا بعمل ايه يا جماعه؟ بقول للعيان استخدم فتره الكورتيزون لمده اسبوع هو اكتر من كده خايف من البرولونج دي وخايف من الكاتاراكت من الجلوكوز بعد اسبوع قفى وفي قطره بعدها تمنع ان الخليه تمثل ترابشر اسمها ايه القطره اللي بعد كده؟ ماسك سيل ستابيلايزر قطره تمنع الرابشر اوف ذا ماسك سيل لو اضطريت تستخدم الكورتيزون تستخدمه لفتره صغيره شورت تيرم ثيرابي ماشي يا جماعه لو اضطريت تستخدم الكورتيزون تستخدمه شورت تيرم ثيرابي وتستخدم كورتيزون ضعيف زي الفلورو ميثيلون ويك ستيرويد ويك ستيرويد احسن قطره والعين يقدر يستمر عليها فتره طويله مفيش منها مشاكل واقول استخدمها براحتك خالص قطرات الايه؟ الماسك سيل ستابيلايزر زي عندهم اللي هي مثال دايسوديوم كرومو جلايكيت في السوق اسمها اوبتي كروم اوبتي كروم مش ماكراكروم يالا ها اوبتي كروم مش ماكراكروم يا باشا احنا خدنا مايك قطره ماسك سيل ستابيلايزر عملنا كل ده والدليل ليه مش راضيه تتكلم نعمل ايه؟ الدبل دي انزيم ممكن اتحسب بالمش هيطلع مكانها لا ما بعد الكحل اعمل هنا ايه بيتا اراديف لاحظي يعني حد كرامينج فول باي بيتا اراديف كرامينج وبعدين بيتا اراديف البيتا اراديف بيجي يعمل ايه بيجي على الضغط بيتز اللي هنا بيتا اراديف ويقفلها البيتا اراديف بيعمل حاجه اسمها اند ارترايتس اوبليتريت اند ارترايتس اوبليتريت يعني ايه اللي بيضبط مصاعب بيحصل ايه؟ ريجرس ممكن اجي على البريد دي يا جماعه واعمل لها كيف التبريد واحط عليها التلج كيف التبريد تضمر وكرايو ثيرابي ممكن اجي احسن اثارات الموضوع على فكره اثارات اميونو سبريس عارف دواء السرطان فايبروسكول حط منهم اثارات تحط القطر في عينيك تلاقي ايه؟ تلاقي البابيلي يحصل لها ضمور اثارات سايكلو سبوريت 2% اثارات تحضير خلاص يبقى ازاي ادمر البابيلي احاتها وبعد ما احاتها اعمل بيتا اراديشن اعمل لها علاج بالتبريد كرايو ثيرابي احط في عين العيان اثارات اميونو سبريد سايكلو سبور حد فاكر الالشر بقى اللي عليها ابيثيريال بليك ما ايه شيلد الالشر دول الشيلد الالشر دي ما بتتحسش كان الطبقه دي تمنع دي ازاي اعالج بقى شيلد الالشر ايه لا اكيد هشيل الايه الطبقه دي كرابل قال عليا او ممكن اشيل الطبقه واشيل اساسا الحته اللي فيها اثر كلها يعني ممكن اعمل سكرابل ممكن اعمل سوبرفيشال كريتكت بالمصر انا ممكن اشيل الحته دي مش بالمصر اشيلها بالليزر اي ليزر اللي بيقطع الكرابل زي ما الليزر العلاج اسمه بي اي كي علاج بتشيل الحته دي الليزر اسمه بي اي كي برضو ثيرابيوتيك كريتكت لو لقيت الحته دي خفيفه قوي اما احط هنا ايه كريتوبلاست او ممكن احط هنا غشاء ماشين خياطه امنيوتيك ممبرين ازاي نتعامل بقى مع الالتر الشيلد الالتر نجحتها بسيط كده ده اسمه ايه كرابل بنشيلها بالمشرط وفيشل كريتيك وبنشيلها بالليزر بي تي جي وبعد ما نشيلها ممكن نحط بقى اي حاجه نحط كريتوبلاست او نحط امنيوتيك ممبرين اسمه جاين سابيلاري كونتراكتايبل شبه الرمل الرباعي بالظبط. السبب بقى ان انت لابس في عينيك فورين بودي لمده سنين كونتاكت لينز اشهر مثال يعني كونتاكت لينز في عينينا لفتره طويله الكونتاكت لينز دي فورين بودي بتريتيت الكونتراكتايبل وتكون ايه كونتاكت لينز ريتيت الكونتراكتايبل وتكون لارج ايه جاين سابيلاري كونتراكتايبل تعبها فورين بودي في عينيك لفتره طويله في امثله بقى كنت اتكلمت فتره طويله واحد بيلبس عين صناعيه ارتفيشال اي واحد عنده غرزه هنا اهو في القرنيه والغرزه دي اكسبوز فتره طويله كانها برضه ايه فورين بودي سوتشر بس اظهر مثال هو ايه كنت اتكلمت عن كنت اتكلمت نوع فاشل اتوقع شفت كنت اتكلمت كان المرض اكتر ولا مرض الصبح ان الصبح تبقى طريه وجميله تسمح لك انك تلبسها لفترات طويله وتنام بيها وبتاع يبقى الصوت اكتر من الفرد. طب السؤال جاي اجابته سهله مش منطقيه يعني الاكستندد وير كونتاكت لينز ولا الديلي وير؟ اللي بنلبسها فترات طويله الايه؟ الاكستندد وير طبعا معانا يقول لي انا حاسس بمري فوري كويس عليا كونتاكت لينز مش مريحاني هبص في عينيه الاقي ده الاقي جاينت بابيتلي شبه البابيلي بتاع رمض الربيع بالظبط اذا العلاج يبقى زي شبه علاج مين؟ رمض الربيع وانا لقيت الكونتاكت لينز يرميها يوقفها الصورة دي بتخلص الدم شايفين الكونتاكت لينس اللي هنا؟ باين الكونتاكت لينس باين هي الحركة بتاعها باينة يعني فرقها بس بكونتاكت ومعها جاينت ايه؟ جاينت لابيلي المرض اسمه جاينت لابيلي الكونتاكت لينس ايه؟ ان فرقهم عن بعض الكونتاكت لينس ايه؟ دي ستوري الكونتاكت لينس يوز اخر بقى حاجة ممكن اخدها النهاردة يا جماعة خلص دقيقة الساعة؟ أرسل ليه؟ ايه بقى موضوع تاني خالص ملوش علاقة بالكون ده سايبات خالص هتمشي؟ اه انا عايز تخطيها قبل كده ناخد بقى مش هتعرفها بجد انت عمرك ايوه تخطيني بس تفيد بيجي نرد هو الحته كده خلاص كده انا هاخد حاجه جديده مثلا هناخد بقى مرض تاني خالص مرض علاقه بالكونجكتيفا مرض له علاقه بالديجنريشن اوف الكونجكتيفا مرض العرض اسمه الزفرة او فريجيا فريجيا او الزفرة يعني اقول لك انا عندي زفرة يعني ايه عندك زفرة دي النون وضع عيان المفروض الكونجكتيفا جاي لحد فين هو عندك لمف بتاع الصوت الناس اللي بتتكلم الناس اللي بتتكلم ممكن يا جماعه العيان يحصل له حاجه غريبه بقى تلاقي الكونجكتيفا بدون سبب دخلت من هون اهو ركز على مين؟ الكورش الحته اللي داخله دي شكلها مثلث فوق البطن تراينجلر انكورشمنت يعني زحمه تراينجلر انكورشمنت اوف ذا كونجكتيفا اوفر ذا ايه؟ اوفر ذا حته مثلثه من الكونتاكتيفا دخلت على الجوه السبب غير معروف وتلاقوا السبب غير معروف ما عندناش غير مين بنات تاني ممكن ليد والاسرى مالوك بيز والتراب والشمس والحاجات السبب غير معروف طيب ايه اللي بيحصل بالظبط يا دكتور؟ ايه الباثولوجي؟ بيقول لك الكونتاكتيفا محترمه لا يمكن تدخل الكورنيا كده لوحدها الكورنيا اللي ادتها فرصه الكورنيا اللي ادتها فرصه ايوه بص كنا سايبه عباره عن حاجتين ايبيثيليوم وشفت الاسفية منها في فايبروباسكولار تيشو لا يمكن كنا نتعرف إلا عليها نخش هنا إلا لما كنت الكورنيا تديها فرصة ده الجومنز امبريم وده بالسرومة تقول لك بداية المرض كالآتي يحصل استراكشن في الجومنز امبريم والاستراكشن في السوبرفيشن السرومة حتى هي ايه؟ بقت فاضية ممكن بقى مين ينتهز الفوتو ويخش كنت زي طيب اتاك الاسفيليان بدأ يضحك ويخش مش الاسفيليان بس والدائرة اللي تحتيه كمان اللي هو الفايبروباسكولار ايه؟ فايبروباسكولار ده ساعتها السهم ده بيشاور على حتة اسمها ايه؟ ديليشن يبقى بداية الديليشن هو الآتي حصل ديستراكشن فين؟ في البومنز ممبرين اند سوبرفيشال ستروم طب وبعدين؟ مين اللي دخل؟ ها؟ حصل بروليتريشن لحاجتين مش الإبيتيريوم بس الإبيتيريوم اند اند ايه؟ اند فايبروباسكولار تيشو خلاص؟ لأن القصة؟ يبقى الكورونيا هي اللي هذا الطرفة اللي هي نخش العيان ده هو بتيجي من أربع حاجات بحرف دي اللي ده كان تقليل ده بيعتبر كورين بول وبيجي من أول دي بيرس كاكر شكل استريجيا بحلف الأسئلة دي بتفجر سؤال بقى رقم ثلاثة وأربعة أسئلة سموي مشهورة جدا ومهمة جدا أسئلة سموي يقول لك إيه؟ إزاي العيان ساتريجيا بيجيله ديمينيوشن أوف ديسو تاني سؤال ازاي عيان ساتوريجيا بيشوف ديبلوبيا يبقى كام دي؟ 4 في 2 دي او ديبلوبيا او ديبلوبيا ديبلوبيا ازاي العيان بتاع ده يشوف او نظره يقف تريجيا ده بيكبر ممكن يكبر يكبر يكبر حتى ما يوصل لحد فين مين ويغطيها؟ ديبلوبيا ساعتها مش هتشوف يبقى يأثر على الفيجن لو غطى ديبلوبيا كمان بيقول لك ان التريجيا ده بيخش جوه القرنية ممكن يا جماعه يبوظ السيركس الكورنيا يخش جوه القرنية يعوجها لما يعوج القرنية ذيس سكول يبقى بيأثر ازاي على الليفر يغطي البيوب اللي هيعوج القرنية ويعمل تاني حاجة ازاي بيعمل ديبلوبيا بص انا عندي العين دي هتلاقيت فيها تريجيوم والعين دي مش هتلاقيت انا تريجيوم هنا يقول لك وجود التريجيوم هنا بتخلي العين دي ما بتتحركش براحتها وجود التريجيا بيعمل حاجه اسمها limitation of the movement of the arm لو العين دي مش بتتحرك براحتها ودي بتتحرك براحتها وانت بتبص على شخص قدامك العين دي لما بتتحرك براحتها لازم الصوره تيجي فين؟ هتفوق العين دي مش عارفه تتحرك براحتها بتفوق هنا فالعين دي مش عارفه تتحرك براحتها فمش عارفه مش عارفه تجيب الصوره على ايه؟ على الفوق العيان ده هيحصل له ايه؟ هتلاقي دايما صور في العين ده outside the fovea والصور في العين دي صور فوقيه على الفوبيا لما المخ يجيله صورتين صوره على الفوبيا وصوره خارج الفوبيا يعرف يجمعهم يجيله ايه ده؟ ديبلوبيا ايه السبب بقى؟ ايه سبب الديبلوبيا هنا؟ ان التريجيوم عمل ايه في المومنت اوف ذا اي ليميتيشن في عندي ليميتيشن اوف ذا مومنت اوف ذا اي رقم واحد مين اللي عمل ليميتيشن؟ تريجيوم صح؟ رقم اثنين ممكن يعمل ليميتيشن حاجة اسمها سيمبليفر ايه ده؟ ايه اللي يخلي العيان بتاع التريجيوم يجيله ايه؟ طب ايه علاقة السيمبليفر بالموضوع؟ سيمبليفر بيجي بوست اوبتش يا جماعة علاج التريجيوم اللي انت بايه؟ شيله ده عيان اهو ولا التريجيوم اهو لما بشيل التريجيوم بيتكون ايه لما كان التريجيوم؟ روح ايه؟ حتى روح انا شلته ممكن لو انت بتكون مش شاطر وعورت الاوبن ليج مارجن كمان بقى عندي تو رو ايريال اوبوزيت ايتش اذر ممكن بعد العمليه تلاقي الليد راح لازق هنا تلاقي الليد لازق هنا عقله جدا الليد لما يزق في العين كده زي ما انتم شايفين سميه ايه؟ سودو تريجيوم خلاص؟ وجود هذا السودو تريجيوم بعد عمل سوري وجود هذا السيمبليكرون وجود هذا السيمبليكرون بعد عملية التريجيوم الليد لزق في العين زي تذكر لما الليد ينزل في العين نسميه ايه؟ سيمبليك برضه نفس الفكرة الليد لما ينزل في هذه العين يعمل ايه في الموفمنت برضه؟ ليميتيشن برضه يبقى خلاص اللي هيعمل ليميتيشن اوف ذا موفمنت حاجتين ايه وايه؟ يا التريجيوم شخصيا يا بعد عملية التريجيوم حصل ايه؟ بعد عملية التريجيوم بيحصل ايه؟ تريجيوم تبول تيتو بروجريسيف ولا ستيشنري؟ استروبس مليان بلاد بلاد وتخيل بحته اللحمه فاكر كل ده شايفين ده حته البيضه دي ايه بقى الكاب باينه حته بيضه دي الاستريشن كاب ده ده هات الاستريشن كل دي الاجابات ايه ايه رقم الاستريشن ده الكلام ده ممبرينا ومن كتر ما هو ممبرين ضعيف انا شايف من ورا نفسه شايف من ورا هنا دي الاسكيب الالتيني ترانسلوجي في حته كده مالهاش دعوه بالموضوع يعني لو جبنا قلم او جلاستر وعديناها من تحت التريجن ده تعدي؟ لا يبقى التريجن بتاع النهارده جلاستر روت محدش يفتكرها دي واحده جلاستر روت كان بار اندر ايه صح ولا غلط؟ موجوده في الجبل التريجن ده لسه بيبتدي لسه بتوضمون اهو لسه بيقول ايه؟ ماشي؟ التريجن وصل لحد مين؟ وصل لحد الجبل وصل لحد البيومتر على فكره الفيجن اللي احنا بنتكلم عليه كله اسمه ترو فيجن هو في سودو طبعا خدناه مليون مره ده الترو فيجن لكن في فيجن تاني بقى كده لو انا عنده ارثر هنا ولازق فيها حته كونفرسايفه كده ده بنسميه ايه بقى؟ سودو تري خلاص؟ ده عباره عن ديجنريشن لكن ده سببه اكثر زي ما اتفقنا التروت دي الشغاله دي عن انهي كونفرسايفه لسه قايل؟ نيدا ولا جمبرال نيدا لكن ده ممكن يحط اي حته يعني لو مثلا في اكثر هنا كده زي الفولد من تحت كده مش لازم يبقى ايه؟ نيدا يبقى ده نيدا ده بيحصل في اي حاجه اهم فرق لو جبت جلاس روس بالميجي عديتها من هنا من تحت الترو تريجر تعدي لكن من تحت السولو تريجر تعدي ماشي يا جماعه في صوره جميله قوي لو انا جبت جلاس روس وعديتها من تحت الترو تريجر تعدي لكن شايفين الفولد اللي تحت ده ترو بلوت شايفين ده ترو تريجر لو جبت جلاس روس وعديتها من هنا كده تبقى تعدي صح جدا يبقى السودو تريجر بلاست رود كان بار اندر اف لكن هنا بلاست رود كان نوت بار اندر اف الكومبليكيشن خلصناها كلها قدام خش على التليفون بقى امتى تشيل التريجر؟ شيل التريجر لو كبير امتى تشيل التريجر سيرجيكال كبير مش كبير يعني لارج كبير يعني سي بي اي ار تشيله لو كبير سي لو كوزموتيكال يبقى العكس بي لو بروجريسيف لازم اشيل الاي لو انكورشمنت اون ذا جيوب لو الاجر وصل للجيوب لازم يتشاف الار لو ريكارنت تريجر عمري ريكارنت لو ريكارنت وانت شيلته هيرجع تاني لا ما في حاجه اسمها انتي ريكارنس ميثود ازاي امنع انه ايه؟ انه يرجع تاني يبقى امتى نشيله؟ لو كبير خلاص بتشيله ازاي بقى؟ نركز بقى عشان العمليات عايزه ايه؟ مش عايزه انا جاي العمليات عايزه اذا لا مش عايز يا جماعه مش معقوله هات كل الصبر عشان في حته بتاعك دلوقتي حط السبع دقايق بالظبط خلاص السبع دقايق في الحته دي هخلص اول شيء وعامل الروز خلاص انا بريشه يا جماعه بريشه اهو ماشي بريشه ازاي ازاي رحت ماسكه من النيك بتاعه وراح جايب المنخرط وايه خايله كده من عند الايبك وارجع بيه كده طبعا هنا بشيل غصب عني هشيل جزء من الايه؟ كورنر بنسميها اكيد لاير من الكورنر بنسميها لاميلر كيراتيكس فبعد ما اشيله من على الكورنيا وبعد ما اشيله من على السكرير واطوي الاوكسجين هتلاقي هنا في مكانه فيه ايه؟ ارض وتلاقي هنا فيه ايه؟ تريجر مكانه اهو هتلاقي كونفرتات كده كده كده كده الحته دي من السكرير ما عادش عليها كونجكتايف بقى في حته من السكليرا بير بالبوزيغطية بالكونترانسايتر العملية على بعض الثانية بقى فلابيلا كيراتكتومي وانسير سكليرا تكنيك يوليف أبير إريا أو سكليرا تيب الحتة دي بلك كانوا زمان بيعملوا غلطة شنيعة يعملوا العملية دي وبعدين وبعد ما يخلص العملية يقولوا عامل خطوة سيئة جدا روح جايب الإيدج ده بالإيدج ده وكلامهم مع بعض كده فاهمني؟ هنا في أنصر أيوه جايب الاتنين إيدج وكلامهم مع بعض كده ثلاث مرتين بالإكسجين فده دي وحشة ليه؟ فلما خلات الكونترانسايت بس في بعضيها الكونترانسايت بقت فاضية موراش حاجة هنا وراها إنها تلحم في إيدج ترسمها لكن هنا فاضية مفيش وراها حاجة ممكن الكونترانسايت تشارك في الهيلينج أوف ذا ألسر يعني يحصل تاني ايه؟ خلاص؟ لكن هنا اقول لك انا بلغي الكونترانسايت بنفسي على نفسي تكلم نفسك تكون الكونيا حالك نفسية وتتقابله فين؟ ليه بسيب بير اريا من الاستنافين؟ تقولي لا؟ لما تسيب بير اريا من الاستنافين العملية دي جميلة قوي قوي ولكن في نسبة ريكرنس 10% لان انا غالبا بسيب حته من الكريجيا من عند البيت طب ليه بتكمل جميلة بتخش جوه وتشيلها وتغوط وتشيل؟ لا بخاف على المناطق دي النوز بخاف على المناطق اللي هنا مين المناطق اللي هنا؟ ميديا بقولنا بخاف دخلت جوه جوه قوي مش قاطع الميديا فدايما بتسيب بعض ادرينج كانك سبت جزء من السرطان الوقت ده هو ده يعمل ايه؟ الريكارد يبقى بنعمل اكسجن وسبيريت كلير تكنيك وللاسف في ريكارد 10% ازاي بقى نمنع الريكارد؟ هي دي الفكره بعمل عمليه كده اهو زي ما انت شفتي وبحاول امنع الريكارد في ال 10% ازاي؟ قال له عيان احنا خلصنا العمليه اعمل حاجه طب وبعدين يا رب هنروح الدكتور اللي جنبنا ده بتاع الاشعه يعمل لك ان هو على المنطقه ده ايه جلسات بيتا ايرادييشن ومرتبط بيتا ايرادييشن تتقفل يا حاج وما يحصلش ايه؟ ريجارد يبقى نعمل جلسات بيتا ايرادييشن جلسات بيتا ايرادييشن الدوز مهم 2500 راد في اول اسبوع بعد العمليه راد ده ايه؟ 2500 راد وحدة قياس البيتا ايرادييشن راد 2500 راد ان ذا فيرست بوشن لو انت مش عايز تنفع الدكتور بتاع الاشعه هتعمل ايه؟ تجهز عندك العياده لو انت مش عايز تنفع الدكتور بتاع الاشعه تجهز عندك العياده مرهم مايتو مايتو تي او مرهم سايو تي بس او مرهم فايف فلورو يوراتيك فايف فلورو يوراتيك ما هي المراهم دي؟ مراهم انتي مايتوبيك مراهم لو حطيتها هنا اهو وإلا ولا نسمي ما يحفظش خروج ماي تو ماي تي ماشي يا جماعه ماي تو ماي تو سي فايو تيبا فايف فلورو يوراتيك المرات دي كلها بتشتغل حاجه واحده انها انتي ايه انتي مايتوتيك تمنع البروتريشن اوف تيشوز ده الجلسات دي او المرات دي الاثنين ده ايه الاثنين دول ايه بعد العمليه طب مفيش طرق احتياطات قبل العمليه في العيانة جايلك تبص لقيت التريشيا كده مليان خراطيم من البلاط ده انت لو عملت عملية فيه كده غالبا يرجع لازم الأول أهدي البلاط ده دي قبل ما إيه؟ قبل ما أشتغل ولكن العيانة لما يجيلك بالورقة الفاضية ده أقول له هنستخدم قطرات ستيرويد وقطرات ديكون ريستنت الأول عشان أحول التريشيا بتاعك من أكتف تريشيا لستيشنري تريشيا وبعدين نشتغل العملية بتاعتي يبقى في احتياطات قبل العملية، قبل العملية لمدة يومين ثلاثة، أقول له روح مش هنعمل عليها النهاردة، ليه؟ أنا بقول عليها كده بقول له روح لي يعني بقول له الإضافة بتاعتك منتهية، خد الأول إيه؟ ستيرويد ودي كونجنتال، تجي لي الإضافة دي بعد كده بقى ستيشنري أشيلها لك بقى، فهمتوا يا جماعة؟ أحدث من كل ده وأحسن حاجة بقى فعلا عايز صبر بقى وعايز الدكتور كده صبور، بعد ما يخلص العملية كده يوم جاي حتة ميوكا من بين وحطها هنا اهو ونغيرها خلصت لا يمكن يرجع حط جراف هذه الجراف بتشتغل كبارير عمره يحصل ريجارد بجيب جراف منين؟ كونتراكت فايبر او جراف من غشاء ماشين اسمها ايه؟ امنيوتيك من برين جراف يعني بعمل ترقيع حته البير حته البير احط عليها ايه؟ جراف ترقيع جراف دي حاجة أحدث على فكرة ايه الحاجه الاحسن؟ خلصت العمليه هنا دي اصلا وهنا دي بير ايه حتى دي بير ايه دي دول اللي دي خلايا هنا اهو كده اهو وهنا اهو كده اهو تحت كده فوق تحت اللمبو ده خلايا جذعيه ما تمثل والخلايا الجذعيه دي حاجه لطيفه قوي بيقول لك دي خلايا جذعيه بتكون في هذا الاتجاه كونتراكتايل وبتكون في هذا الاتجاه ايه كورني وبعدين انت تشيلها من مكانها من هنا في المشرط تحطها هنا اهو تخيطها في المكان الجديد ايه وخد بالك وعطلانته وطب ايه بتكون هنا ايه في الاتجاه ده كونتراكتايل وفي الاتجاه ده بتكون ايه كورني عملت ألف ايه من فوق تمتل عملية اسمها اكسجن ويز ستيم سيل ترانسبلانتيشن اكسجن ويز ستيم سيل ترانسبلانتيشن تمتل ولا لا اقولها تاني اقولها تاني دي عند الابر بارت اوف ذا كورنيا فوق وتحت خلايا اسمها ستيم سيل تتكون كده كونجكتايفا وكده كورنيا بشيلها كده اهو لبسها كده اهو في الطايره قلت لك ما تقلبهاش لو قلبتها هتلخبط الدنيا حطها في ايه تكون في الاتجاه ده كونتراكتايفا وتكون في الاتجاه ده نيو كونتراكتايفا كده وكده نيو ايه نيو كورنيا ما نقل خلايا ايه جزئيه تمتل ترانسبورت مهمه في عيال بقى من كتر ما عملنا له عمليات لا بنزلق من هنا القرنيه ده الجزء ده من القرنيه بقى ايه الجزء بقى ضعيف وممكن احط هنا حته قرنيه عشان ارجع الاستراكشر اوف ذا كورنيا تاني مكان يبقى اسمها ايه استراكشر كيراتو بلاست اسالك سؤال شوف فاهمين ولا لا هل اي واحد بيعمله عمليه فريجن نعمله بعدها استراكشر كيراتو بلاست بنعمل الاستراكشر كيراتو بلاست مع الريكرنس فريجن كوبيشن عشان ارجع الاستراكشر زي ما كنا في كل العمليات اللي فاتت انا لما بشيل فريجن ببتدي اشيله منين عند الايد طرق العمليه دي وانا بشيله كده كده كده ممكن اخش للرهين ممكن اعور الرهين اعمل بالفويش فانا لو اخترع طريقه جديده لا تعال عندي الريجن ده ماشي شيل من ورا لقدام شوف قدام يعني شيل الاول عند الايه كونتراكتايفا ولما توصل هنا اهو ما دخلش مشرط ده امسكه كده الحته اللي شفتها ايه امسكه واشيلها كده اهو يعني اشيله من ورا مش من ايه شنو قدام نكتبها دي شو موجوده على الطبق اسمها نشيله بالعكس ريترو جريد اكسجن ريترو جريد بشقلب ايه الفكره ليه بشيله ريترو جريد عشان اقلل الانسدنس اوف ذا بعمل ريترو جريد اكسجن ليه عشان اقلل الانسدنس اوف ذا فريش العملية اللي اسمها ساكن دوريشن دي هنكتب عليها عملية قديمة ساكن دوريشن ماشي يا جماعة أي سؤال؟ حد عايز يسأل في أي عملية؟ انتوا ازاي بنلعب على الكلام؟ تبعت يعني الإشعاع حط مراهم من عندنا نحط جراف فين الكلام ده؟ ثانك يو